السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يسأل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالي لكم: طفل بلغ من العمر 18 عاما، علم أن الرجل الذي يتولاه ليس بأبيه، سأل وعلم أن أباه هو فلان، فأراد أن يعيد نسبه الأصلي، وشجعته أمه على ذلك، وعندما بدأ في الإجراءات القانونية وعلمت أمه أنه سيجري تحليلا لإثبات النسب، قالت له إنها لا تعلم إن كان هو أبوه حقا أو لا. تعطلت جميع أوراقه المدنية، وهو الآن يريد العودة إلى لقب مربيه، والسؤال: هل عليه إثم؟ وأين هو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه للمنسوب لغير أبيه؟ طبعا لا يجوز للإنسان أبدا أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أباه، هذه كبيرة من أشد الكبائر. في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى، يعني انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر. طبعا الكفر هنا ليس المراد به الكفر الأكبر، لكن احنا ذكرنا سابقا أن هذا دل على أنه من أعظم الكبائر ومن أعظم الفرى والكذب. ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه أو ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيهم، يعني ادعى قرابته من عائلة من، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. كذلك روى الإمام البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الفرى، من أعظم الكذب والافتراء، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه وهو يعلمه، وأن يري عينه ما لم ترى. واحد يقول شفته في المنام وهو لم يرى، وأن يري عينه أو أن يري عينه ما لم ترى، أو أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثاني الحديث: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه وهو يعلمه، أو أن يري عينه ما لم ترى، أو أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذه الأخيرة ثبت عن حوالي 60 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليس له أن يفعل هذا، ليس له أن ينتسب إلى مربيه بعد أن علم أنه ليس أبا له. سائل يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن في صلاة قيام الليل من المصحف أم مما أحفظ؟ والله كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى الشافعي وغيره كانت تصلي خلف ذكوان غلامها يأمها من المصحف، وكان يصلي صلاة القيام قيام رمضان، وكان يصلي معهم عدد من الصحابة التابعين كالمصور ابن مخرمة وعبد الله بن أبي مليكة رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم. لكن مسألة قراءة القرآن من المصحف في الصلاة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، أجازها البعض ومنع منها البعض الآخر كأبي حنيفة وابن حزم، بل أبطلوا صلاة من فعل هذا. ليه؟ لأنه قد ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، ما أقدرش أحفظ حاجة من القرآن، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. محل الشاهد من هذا الحديث أن الرجل لما قال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، أن أحفظ شيئا من القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله، طب هل تستطيع أن تقرأ من المصحف؟ إن كان هذا مشروعا لاستفصله النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقارب في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تجيد القراءة من المصحف أم لا، يبقى معنى هذا أن هذا أنه سواء كان يجيد القراءة أو لا يجيدها لا مدخل لهذا في الحكم الشرعي، لا مدخل له في الحكم الشرعي. ومن ثم ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى إبطال صلاة من إيه من قرأ من المصحف، والجمهور أجازوا هذا واحتجوا بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو موقوف على عائشة ومن وافقها كالمصور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه. فأنا أنصحك أن تقرأ القرآن من حفظك، إن مللت هذا سيشجع على حفظ الجديد من القرآن لئلا تمل الجديد من القرآن. سائل يقول أمي من أشد المؤيدين لعبد الفتاح السيسي أعوذ بالله، ومن أسرى توفيق عكاشة أعوذ بالله، فهي تراه وطنيا مخلصا والوحيد اللي بيفهم في البلد بعد السيسي، هذا الله أمك، مع العلم أني كنت ضابطا بالجيش وتركته بعد الانقلاب أحسن الله إليك، فهل أقاطعها أم أبرها مع أنها شديدة العداء للعلماء إلا علي جمعة ومن متابعي إسلام البحيري أعوذ بالله، إسلام البحيري الذي يعتدي على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تقرأ القرآن يوميا وتصوم كثيرا، لا ينفعها هذا إلا إن كانت قد عمي عليها الأمر إلى هذه الدرجة. أشك إسلام البحيري هذا يتهكم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن فيها طعنا شديدا، وهذا من علامات غربة الإسلام، لأن غربة الإسلام كما ذكرت سابقا هي غربة السنة، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل عليه الصلاة والسلام من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه رواية، رواية أخرى النزاع من القبائل، القبيلة كلها، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، النزاع من القبائل. في رواية أخرى الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. ضياع السنة هو تضييع للقرآن، لأن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمبين بخلاف المبين، المبين هو القرآن، المبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بين صلوات الله وسلامه عليه. بالإضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت مرارا وتكرارا بعث بشيئين، بالقرآن وبالسنة. إزاي؟ خلينا مع القرآن، مع لفظ التنزيل، القرآن والحكمة. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والقرآن منزل والحكمة منزلة، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، قد سبق التعرض لهذا الأمر. فغربة الإسلام هي غربة السنة، فأمك على خطر عظيم، لا إله إلا الله، هل أقاطعها أم أبرها؟ لابد أن تبرها، إلا الأب والأم بالذات، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك يعني بذل غاية جهدهما بالترغيب والترهيب ليخرجوك من الإسلام إلى الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى آخر قوله تبارك وتعالى، عليك أن تترفق بها وأن تبين لها وأن تدعو الله عز وجل لها بالهداية، لكن لا تقاطعها، إلزم برها دائما حتى وإن كانت من أكثر خلق الله. الأستاذ سمير ربنا يكرمه. أستاذ سمير أنت الأسئلة بتاعتك بتبقى طويلة جدا، لا يمكن طبعا أن أنا أستطيع محصل السؤال. أن الناس بدأوا يزهدون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه مصيبة، هذه مصيبة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتكم به أو نهيتكم عنه فيقول ما ندري بيننا وبينكم كتاب، ما وجدناه في كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله، فما أحله أحللنا وما حرمه حرمنا، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا. والإنسان عدو ما يجهل، قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أنا أريد أن أقول إن السنة المطهرة لها جهابذة حفاظ يغربلونها غربلة، كما قال هارون الرشيد لأحد الزنادقة وقد أتي به ليصلب، فقال له: أين أنتم؟ قال يا هارون: أين أنتم من ألف حديث وضعتها على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقال هارون رحمه الله: أين هي من أبي إسحاق الفزاري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين؟ يغربلوا لها غربلة، أنت بس تتصرب وخلاص. لكن الحفاظ الأئمة الأثبات، يعني سأحكي لكم قصة قصيرة دي، يعني أي واحد بيقرأ في مصطلح الحديث عارف الحاجات دي، لكن شوف مدى دقة المحدثين. هشيم هذا من رجال الإمام البخاري، طيب، والزهري من رجال الإمام البخاري، وهشيم لقي الزهري وسمع منه، لك الزهري وسمع منه من رجال البخاري، يعني ايه في الدرجه العاليه من الايه من الـ من الـ من الـ من التوثيق. لكن هشيم عن الزهري بالذات ما ينفعش يضعف في الحديث. ليه؟ ده من رجال البخاري، ده من رجال البخاري، والاول سمع من الثاني، هشيم سمع من الزهري لانه كان قد لقي الزهري فسجل منه الاحاديث التي سمعها، وهو بينما هو عائد في الطريق استوقفه ناس سالوه قال الاحاديث التي سمعتها من الزهري، فأخرج الأوراق فهبت ريح أطارت الأوراق، ولم يكن حافظ الأحاديث التي تلقاها من الزهري بعد، فصار هشيم يضعف في الزهري بالذات، يضعف في الزهري بالذات. شفت يعني أقول لك رجال التواريخ أو علماء التاريخ والرجال وما إلى ذلك، هؤلاء هم أشد من يوثق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من يوثق الوقائع عموما. شوف هذه القصة، ابن بطوطة الرحالة الشهير افترى كذبا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لقد أتيت ذهبت إلى مصر فرأيت ابن تيمية يقول الرحمن على العرش استوى هكذا، وكان واقف جنب كرسي وراح قاعد على كرسي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا ده كلام لا يقال أبدا، لا يقال أبدا، إنما هل شيخ الإسلام وقع منه هذا فعلا؟ على طول رجال الأسانيد والتواريخ هبوا وقالوا له: أنت كاذب. ليه بقى؟ أنت دخلت مصر بتاريخ كذا وخرجت منها بتاريخ كذا، وهذه المدة كان شيخ الإسلام مسجونا في القلعة، المدة دي كان شيخ الإسلام مسجونا فيها في القلعة، وطبعا كان ألد أعداء شيخ الإسلام رحمه الله. يعني شوف الدكتور عبد الله بركات، ربنا يفك أسره ويحفظه، ربنا يحفظه من كل سوء ويفك أسره، اللي سجنه أحمد الطيب، لكن أحمد الطيب له يوم، له يوم أحمد الطيب له يوم. شيخ الإسلام برضو كان ابن الزملكاني أو الزملكاني، كان من أشد أعداء شيخ الإسلام، وبعدين ولي منصب الإيه القضاء في الشام، فركب في موكب ضخم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو محبوس في القلعة لينتقم منه. راجعت ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في البداية والنهاية، يبقى خلاص ظن أنه تمكن من شيخ الإسلام، ظن هذا، فركب إليه لينتقم منه. قال ابن كثير: فمات في الطريق، فمات في الطريق، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إن الله يدافعه عن الذين آمنوا. وأنا أسأل الله عز وجل أن يحيط الدكتور عبد الله بركات والدكتور وسائر العلماء الذين حكم عليهم أن يحيطهم بلطفه ورعايته وألا يمكن هؤلاء المجرمين منهم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الاستشارة في المواريث، اللهم استعان. حماتي الله يرحمها كان هناك أشخاص ذموها قبل وفاتها افتراء منهم عليها بالرغم من فضلها الكبير عليهم في حياتهم، وكانت رافضة دخولهم منزلها وأوصت بذلك عند وفاتها، ولكن في الوفاة حضروا إلى المنزل ودخلوا ولم أستطع منعهم لأن سني يصغرهم وكنت لوحدي وشاركوا في الغسل، فهل لذلك ذنب علي وما كفارة ذلك الذنب؟ كان ينبغي عليك أن تتصدي بقوة لتنفيذ وصية حماتك ما دامت قد أوصتك بهذا، لكن خلاص عليك بالاستغفار وانتهينا. استغفر ربك سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الموت لا شماتة فيه. ثانيا، حماتي كانت تاركة ذهبا لم نعرف مقداره، وأثناء الغسل سرق الذهب من بيتها، وعندما سئلت عن من دخل حجرتها أعلمتهم بدخول فلانة وفلانة، فذلك اتهام مني لهما أمام أم أنه إجابة على السؤال فقط؟ لا طبعا، هو إجابة على السؤال فقط وليس اتهاما منك. سألوك من كان موجودا، قلت فلانة وفلانة. وهل يلزم بالذهب أحد لأنه كان مقيما معها؟ لأنني وزوجي نقيم معها بالشقة المجاورة لها. لا طبعا لا يلزم، لا يلزم بالذهب، ولا بد من الايه، من البينات، لا بد من البينات. لو اعطي الناس بدعواهم لادعى ناس اموال اقوام ودماءهم، ولكن البينة، ولكن اليمين على من انكر. هذا الحديث رواية البخاري عن ابن عباس، لكن عند البيهقي السياق اتم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر. حماتي الله يرحمها تركت عددا من الشقق لأبنائها، ولكن أحد أبنائها باع شقة من ميراثه في حياتها وأعلمته، وبيقول أنه أضاع مال الشقة ولم يستفد منه، مسؤوليته، وأعلمته أنه سوف يأخذ شقتين فقط بخلاف الأبناء الثلاثة. خلاص، ما دامت قاعد أعلمته بهذا وأعطته هذه الشقة، هي دين، هذه الشقة التي أخذها وباعها دين في عنقه، يعني مسألة بقى تكيفها كده، دين في عنقه. طيب لما هي ماتت ويأتي هذا ليرث مثل سائر الورثة، يبقى لابد أن يستوفى الدين من حصته قبل أن يأخذ نصيبه، أن يستوفى الدين من نصيبه. بتقول إيه بقى؟ وعلمته أنه سوف يأخذ شقتين فقط بخلاف الأبناء الثلاثة، كل منهم سوف يأخذ شقتين، الشقة الزائدة ستكون مشاع بينهم، فهل من حقه أن يأخذ تلك الشقة المشاع لوحده أم يأخذها بالتراضي؟ لا، يأخذها بالتراضي، هذا ليس من حقه. لكن إن تراضيتم على هذا لئلا يؤدي إلى نزاع وفساد ذات بين، فالأمر واسع، وهي صلة أرحام. وروى ابن أبو داود بإسناد صحيح عن حنيفة الرقاشي، وداود بن ماجه، عن حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فما دامت أنفسكم قد طابت بإشراكه في هذه الشقة فلا شيء في ذلك، بل بالنية الحسنة يكون هذا من الايه، من القربات إلى الله عز وجل، باعتبار أنها صلة رحم. ما الحكم في الوصية إن أوصت حماتي بنصف الذهب لي والنصف الآخر لابنة أخيها، ولكن لم يكن هناك من الشهود غيري وغير ابنها؟ خلاص، ما فيش بينات على هذا، ليست هناك بينة على أنها أوصت بهذه الوصية، لابد من البينة، شاهدان رجلان عدلان، لا يكون الموصى له أحدهما، دي نمرة واحد. طب نمرة اثنين، لو قامت البينة أنت لا تستحقين هذا الذهب لأن الوصية للوارث باطلة. روى الإمام أبو داود عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. احفظي هذه اللفظة وردت عن جماعة من الصحابة، لا وصية لوارث. أما ابنة أخيها فكان يمكن أن تأخذ الحصة التي أوصت بها حماتك لو قامت البينة على هذا، أدي شرط. والشرط الثاني إن كانت قيمة نصف الذهب تساوي ثلث التركة كلها، لأن التركة الوصية لها شرطين: أول حاجة ألا تكون لوارث، والثانية ألا تزيد عن الثلث. عارفين إحنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث الكثير. قال سعد: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله إني ذو مال كثير وقد نزل بي ما طرب، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث الكثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. حماتي كانت أوصت بالفرش من موبيليا لابنها المسافر عند عودته، باطلة، دي وصية ولا وصية لوارث. ولكن أحد إخواتي يريد أن يأخذ نصف الفرش بالرغم من علمه بالوصية. احنا قلنا أن هذه الوصية باطلة، ولماذا يأخذ أحد الأبناء نصف الفرش يوزع ميراثا؟ هذا ميراث. طيب، الأخ عيسى صلاح الدين: يا أخ عيسى، أنا لا لا لا دخل لي، يعني لما تيجي أنت تقول لي الدماء ومش الدماء وما إلى ذلك، عندي إجابتان. الإجابة الأولى أن مسألة الدماء دي إن كانت دفاعا عن الحق، فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فأمره ونهاه فقتله. كذلك النقطة الثانية أن أهل مكة أدرى بشعابها، أنا لست موجودا في مصر الآن، وبالتالي لست من المحركين، ولا أوصي أحدا في مصر بشيء، أنا علي أن أكون ظهيرا وسندا لهم فقط. إن ألقيت شبهات أو هوجموا فعلي أن أدافع عنهم. أحد الزملاء بيسأل، الأخ إيهاب يقول: أحد الزملاء بيسأل: أقيم في الصعيد وعندي شقة في الإسكندرية نقضي بها الصيف، وجاري يريد شراء شقتي هذه بالعافية لتوسيع شقته، مع استمرار رفضي هددني تليفونيا بقطع رجلي من العمارة وتبوير شقتي والتبليغ عني أني كنت أجري اجتماعات في شقتي، أي يريد تخويفي بأمن الدولة لأنني ملتحي، علما بأنه بلطجي وعائلته لديها سلاح، وأنا بعيد عن الإسكندرية ولا أستطيع متابعة شقتي، وهي عرقي وتعب عمري، ولا يوجد بالبلد عدل ولا قضاء يحفظ حقي، وهو محامي يتلاعب بالقانون، هل يجوز لي قتله قبل تنفيذ مخططه؟ لا طبعا لا يجوز لك قتله، لا يجوز لك، يعني أغلق على نفسك هذا الباب، ده باب شر، تحول إلى شقة أخرى. وقديما قالوا: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فمثل هذا يعني يترك الإنسان له بلادا، بلادا إنسان ينبغي عليه أن يبحث عن الجيرة قبل أن يبحث عن السكن، يعني أهم من المرافق الموجودة في السكن الجيران الذين يحيطون بك، فليس لك أن تقتل هذا الإنسان، واستعن عليه بالله عز وجل. وأنصحك الباب اللي يجيلك منه روح سد واستريح، أنت بتقول إن البلد ليس فيها عدل ولا قضاء، لا فيها قضاء، القضاء اللي طلع محمد حسن مبارك براءة وسكن طفل سنه 13 سنة 3 سنين ولا 5 سنين وحكم علينا بالإعدام واتهمنا بقطع الطريق، ووافق المفتي مفتي الجمهورية وافق على إعدامنا حيث أننا قطعنا الطريق، وذكر في الحيثيات أشياء أخرى خالص. قال هو محمد عبد المقصود اتهم القائد الثورة بأنه خائن، وأنت خائن أيضا قاتلكم الله. فعندنا قضاء، عندنا حسن فريد وشعبان الشامي، شعبولة على رأي الدكتور صفوت حجازي، وأحمد الزند دول مجموعة من اللصوص عصابة ربنا ينتقم منهم. فأنا أنصحك أنك أنت تترك هذه الشقة وتتحول إلى شقة بيعها له، بيعها له خلاص. الأخ عماد زيدي، بارك الله فيك أخ عماد وأحبك الله الذي أحببتني فيه وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا يبارك فيك أخ عماد. شاب من يقول أنا لست مصريا ولكني أقولها لإخواني المصريين. ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، يعني ربنا يحفظك وبارك فيك، يثني ثناء شديدا. ما هي أحكام القرض؟ وقعت مشاكل كثيرة هنا بسبب القرض بين المسلمين لعدم معرفتهم بأحكام القرض، وهل الأذان بتكبيرتين غير صحيح كما يقول البعض؟ أحسن الله إليك، بارك الله فيك. أحكام القرض، القرض لا يحل أن يشترط المقرض على المقترض إلا موعد السداد وكيفية السداد، موعد السداد وكيفية السداد. والقرض كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، وإن كان الإسناد عند ابن ماجه ضعيفا لكن الشيخ الألباني صححه من الطريق الذي راه به الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد: من أقرض ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كمن تصدق بنصفه. ما من، يعني انت لو ان اقرضت انسانا قرضا، انسانا مسلما قرضا 100 ثم اقرضته 100 اخرى كأنك تصدقت ب100، انت كده اقرضته 200 كأنك تصدقت ب100. لكن عند الوفاء، شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما روى البخاري ومسلم قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. يبقى وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم أو إن من خياركم، خياركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. يعني هو أنت لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أي شرط إلا تاريخ السداد، موعد السداد وكيفية السداد، على أقساط، على كذا، مرة واحدة وهكذا. لكن المقترض حين يسدد ما عليه من السنة إن استطاع أن يعطيه أكثر مما أخذ فهذا من السنة، هذا من السنة. كذلك إن أقرضت إنسانا قرضا، إن أقرض زيد عمرا قرضا، طيب وعمر ليس بينه وبين زيد أي لون من ألوان التهادي، ففوجئ زيد بأن عمرو يرسل إليه بهدية، يعطيه هدية وما إلى ذلك، يبقى ده في شبهة إيه؟ في شبهة رشوة، يريد منه أن يتسامح معه في تاريخ السداد، لأن لم يكن بينه وبينه أساسا أي تهادي، لم يكن هناك أي تهادي بينهم، فكون أن هو يهدي إليه بعد أن اقترض منه فهذه فيها شبهة إيه؟ شبهة ربا أو رشوة، ربا أو رشوة. ربا من جهة إيه؟ أنظرني أزك. روى الإمام البخاري عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فقال: شوف عبد الله بن سلام الذي كان من كبار أحبار اليهود، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أسأل الله أن يهدينا. فلقياني عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على أحد حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه ربا، إن كان لك على عند أحد حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا، إلا أن يكون جرى بينهما قبل ذلك، هذه عادة مألوفة. لكن يفاجأ كده بأن هو بيهاديه، لا، يبقى هذه العباية للإنذار مع الزيادة، وهذا هو الربا. وهل الأذان بتكبيرتين غير صحيح؟ ليه غير صحيح؟ الأذان بتربيع التكبير ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه البخاري وأحمد وأئمة الأئمة الأكابر صححوا هذا الحديث بتربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى دينا إيه؟ تهنئة التكبير فقط وليس تربيع التكبير. هذا من اختلاف التنوع. رجح الأول جمهور العلماء اللي هو تربيع التكبير المألوف والمشاع عندنا، لكن تسمية التكبير ده مذهب بالإمام مالك رحمه الله، على أن الجمهور الذين قالوا إن السنة تربيع التكبير حكى ابن عبد البر عن أحمد وإسحاق والإمام الطبري، الإمام الطبري وطائفة من أهل العلم داود الظاهري أنهم قالوا يعمل بكل الأحاديث، كل الأحاديث اللي صحت يعمل بها. يعني مرة يكبر أربعا، ومرة يربع التكبير، ومرة يثني التكبير، وعلى كل حال الأذان الاختلاف فيه في مسألة إيه؟ تربيع التكبير، وكمان في مسألة إيه؟ الترجيع. الترجيع اللي هو إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويبتدي إيه؟ يكمل الأذان. فهذا ليس باطلا، ده من السنة، وورد في حديث أبي محذورة في صحيح الإمام مسلم، وبه قال الإمام مالك وطائفة أبو يوسف القاضي من الحنفية. يا ريت تتكلم عن أسباب تأخر النصر. أسباب تأخر النصر يا جماعة أنا أذكر منها بس لأن دي مسألة محتاجة وقتا. من أسباب تأخر النصر أولا المعاصي التي نقع فيها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سننا أن نقول إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عدم التقرب إلى الله عز وجل كما ينبغي. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لابد أن تكون نصيرا لشريعة الرب تبارك وتعالى دائما في أي جزئية من الجزئيات، ينبغي أن تكون نصيرا للحق قامعا للباطل ولو بالقلب ولو بالقلب. يعني هذه المرأة البائسة التي ورد ذكرها التي لا ترى العلم إلا في عالي جمعة ولا ترى العقل إلا في توفيق عكاشة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديها. عقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا، هذا الرجل كان يتسم بالإيه؟ بالغباء بقلة الذكاء، فقال عمر أشهد أن الذي خلقك وخلق عمر بن العاص إله واحد. عمرو بن العاص كان داهية العرب، يعني كان ذكاء شديد متوقد، مش داهية دي يعني كلمة داهية دي يقول لك الدواهي عن المصائب، لا، رضي الله تعالى عنه. فسبحان مقسم الأرزاق، سبحان مقسم الأرزاق. كذلك طول فترة الابتلاء وتأخر النصر زي ما قال الأستاذ الشيخ سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إن أهل الباطل فيهم من التبس عليه الباطل، هو محب للحق ولكن التبس الأمر عليه، التبس الأمر عليه، وإن من البيان إلى السحرة والقنوات وما إلى ذلك. فلا يزال رب الأرباب يطيل فترة البلاء ويكشف. أنتوا شايفين الفضيحة اللي حصلت، وطلع ممدوح شاهين، اللي هو ممدوح شاهين ده راجل عربجي نصاب أفاق قتال قتلة زي وزي بقيت أفراد المجلس العسكري. دي مسألة انكشفت أمام الناس فنبهت طائفة ولا زالت طائفة أخرى معمة عليها، لا يزال الأمر كذلك حتى يستخرج أهل الحق الذين التبس عليهم الحق ولبس بالباطل، ويبقى الآخرون حينئذ ينزل العذاب على الآخرين بقى. فتطويل فترة البلاء ده أولا تلخيص ليك أنت كمان، واختبار ليك. طول فترة البلاء ده اختبار ليك، أنت شايف ناس سقطوا على مستوى الدول، حتى الدول ده يعني رأينا دولة تزعم أنها حامية حمى الإسلام، اتضح أن هي دولة تناصر العلمانية في أي مكان وتحارب الإسلام. أمامك دولة تانية مثلا يعني أشر على الإسلام من اليهود، تحارب أهل السنة في أي مكان، مش ده على مستوى الدول، على مستوى الطوائف. اتضح أن الليبرالية والعلمانية والديمقراطية أكبر أكذوبة، أكبر الناس دول الناس في غاية مستجدون، وسمعتم حلم النمنم الجاهل وهو يقول أن مصر مفطورة، واحد يقول لك مصر مفطورة على الإسلام، لا مصر مفطورة على العلمانية، الجاهل الذي لا يعلم معنى إيه. وهو قال في الشريط ده إيه في الجلسة دي إيه مع الليبراليين بقى والعلمانيين، قال إن إحنا لابد من سفك الدماء، يعني هؤلاء قلت العلمانية والليبرالية والديمقراطية هذه أشياء يتشدقون بها، ولكنهم عند معاداة الإسلام إن كان الإسلام هو الخصم يستحلون منا كل حرام، أسأل الله أن يقصمهم وأن يستأصل شأفتهم. دلوا على أفاه حلم النمنم لما راح للطلبة، طلبة الجميع حفظهم الله وأخرجوه في وسط حراسة مشددة خونة. فإذا طول فترة البلاء أنا أنصحك أن تراجع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله، فإنه في الجزء الثاني في أواخر الجزء الثاني بيّن أن الابتلاء له ثوائب عظيمة، منها كمان كذلك أن الله عز وجل أعد درجات في الجنة ربما لا يبلغها الكثير من المؤمنين بأعمالهم، يوم ربنا يبتليهم ليرفع درجاتهم بحيث يصلوا إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الدرجات بحيث يصلوا إليها. أنت عارف الذنوب بتاعتك، ربنا سبحانه وتعالى بالابتلاء يكفر هذه الذنوب إذا كان مجرد الهم، لكن ده عند مين؟ عند الموحدين. مجرد إنسان يبلس مهموما كده، مش أحيانا إنسان يقول والله يا أخي صدري ضيق مش عارف ولا أدري سببا لهذا، هذا نفسه يكفر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، والحديث الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة. كذلك روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، أتاه الصديق رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى. قال هو ما تجزون به. ألست تحزن؟ قال هو ما تجزون به. فأنا يعني تأخير النصر، أنت المهم أنك أنت تستوثق من أن الله عز وجل ثبتك في هذه الفتنة التي نحن فيها، الثبات منه سبحانه وتعالى. ما دام الله عز وجل قد ثبتك يبقى أنت نجحت. علم صاحب بإذن الله على الإيه؟ على هذه الفتنة، وانتظر الفتنة التي تليها. ما هي الفتنة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ما فيش راحة في الأرض، الراحة في الجنة، لكن ما فيش راحة في الأرض. إن كنت متصورا إن نحن منصلي ونحضر الدروس ونتزاور ونجتمع على عقيقة وبعدين في الصيف نروح الساحل الشمالي نتفسح شوية، كل ده كلام جميل، لكن نحن لم نخلق لهذا، احنا خلقنا الابتلاء، وده لون من ألوان بس بإيه؟ الراحة والترويح عن النفس استعدادا للاختبار. ولذلك كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز كتاب عظيم جدا لابد من أن نتعرض له بالتفصيل، كتاب يحذره من الدنيا، قال في وسط الكتاب فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، كن أسر ما تكون في الدنيا، ما تلاقي الدنيا إن نفسك مصول جدا، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. كنا نسمع زمان لما من الكبار الاباء والامهات والخالات والعمات مثلا ان ضحكوا في مجلس ضحكا كثيرا قال الله خير اللهم اجعله خير خير اللهم اجعله خير. ده كان بيحصل فعلا ورايناه خير اللهم اجعله خير. اعتدت ان اشارك في اعداد الحفلات في المدرسه وبعد ايام سيخرج مدير المدرسه على المعاش مع العلم انه شديد النفاق. لطيف يا رب. ويظهر معي ما لا يبطن فهل اشارك في حفلاته زي برهان يعني. بين قوسين في وجهي لا يذكر الشرعية ولا الشهداء بسوء ومن خلفي على غير ذلك تماما. والله شوف ان كنت ترجو له صلاحا ان شاركت في الاعداد لحفله تفعل، لكن ان كان الرجل قد بلغ الغاية في هذا الامر الغاية من السوء ولا ترجو من وراء الاحسان لا ترجو نفعا يبقى الولاء والبراء. الولاء والبراء يعني انا كان في مواقف موقف من المواقف رجل من من من من كبار رجال انا لا اريد ان اوصف بقى لكن المهم ان الرجل ده كان متكبرا عاليا متغطرسا رحمه الله عليه. ولما خرج على المعاش عرفت هذا من الايه من الموظفين المحيطين اللي كانوا بيقوموا يتنفضوا كان مدير كبير قوي اللي كانوا بيقوموا يتنفضوا قاعدين وهو داخل وضاربين رجل على رجل السعاة والفراشين وما الى ذلك. لما كان في الاداره وكده كان في بيني وبينه مشاكل وبعدين لما وجدت هذا المنظر سالت ايه يا جماعه قالوا طلع معاش طلع معاش. رايته بعد ذلك وهو داخل كان داخلا الى المكان الذي كان مديرا له سابقا وشايل الشنطه رحت قلت له بعد اذنك. قال لي قلت له ازيك يا دكتور ممكن اشيل الشنطه لحضرتك بعد ايه؟ انا كنت في تنازع معه لما كان مديرا. تنازع يعني تنازع بتنازع يعني. لكن لما انتهت سلطاته وما الى ذلك هذه المساله المهمه اثرت فيه تاثيرا شديدا. وكان يعني يقول لك ما احب الا بعد عداوه كان يحبني حبا شديدا. لان الموقف خلاص ما فيهوش مصلحه. بارك الله فيك أيها السائل. آمين يا رب. بارك الله فيك. من نسي الوتر حتى بعد طلوع الفجر هل يعيده؟ هذا السؤال الأول. الثاني إذا خرجت مرأة من بيتها متعطرة هل هي زانية؟ هل تغتسل بعد ذلك؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أما عن السؤال الأول فقد روى أبو داود بإسناد صحيح صححه الحافظ العراقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. أنت عارف أن في حديث لعموم الصلوات الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. احتج ابن حزم بهذا الحديث العام في أي صلاة نام إنسان عنها أو نسيها، لكن ورد حديث خاص في مسألة الوتر من نام عن وتره أو غفل عنه من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. دقيقة واحدة. إذا خرج من بيتها متعطرة فهي زانية. الزنا هنا إيه؟ يعني ارتكبت مرحلة من مراحل الوقوع في الزنا. المرأة لا تخرج متعطرة من بيتها بهذه الطريقة بعد أن تسمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج إلا وهي تريد أن تلفت إليها أنظار الرجال. ولذلك حتى شوف في الإعلانات إعلانات العطور تلاقي الراجل ماشي كده مثلا وبعدين إيه معدية من جنب واحدة يشم العطر بتاعها خلاص يحبها على طول في الإعلانات التي أتونا بها في التلفاز. في سنن أبي داود عن ابي هريره رضي الله عنه انه لقي امراه من هؤلاء. ما وقفش ابو هريره يشم ريحتها. قال يا امة الجبار. لم يقل يا امة الرحمن هو لازم يزلزلها هنا. يا امة الجبار اين تريدين؟ المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت نعم. قال فارجعي الى بيتك فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. حديث ثاني: لقي امرأة متعطرة، الأمر المعروف أنها عن منكر يا جماعة، دي قصة ثانية. فقال: يا أمة الجبار، أين تريدين المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت: نعم. قال: فارجع إلى بيتك فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إن استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين نظرت إليها فهي زانية، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. النظر يبقى فيش فرق بين النظر والبصر، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. طيب احنا كده تجاوزنا الوقت المسموح به، فنتوقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن كنا من أهل الدنيا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.